وفيها الصبر على عواقب الجهاد من الجراح والألم والشدة والخوف وكل المكروهات، وفيها تربية النفس على مواجهة شدائد الحرب، وفيها وجوب سلوك طريق أهل الإيمان والصبر من السابقين والحاضرين، وفيها أن سلعة الله غالية لا تنال إلا باقتحام المكاره، ولذلك حفت الجنة به. وفيها تحمل ما يحدث في ذات الله وسبيله من الآلام والمكاره، وفيها أن علم الله الأزلي السابق لا يترتب عليه الثواب والعقاب، وأما علم الظهور وهو علم الشيء بعد حصوله وبعد وجوده، فهو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب وقيام الحجة على العباد، لأنه سبحانه لو حاسبهم بناء على علمه السابق الأزلي لقالوا ما عملنا ولا فعلنا فلم تعاقبنا. وفيها أن الصبر قبل القتال يختلف عما بعده، فقد يدخل المعركة ويظن نفسه سيصبر، فإذا رأى السيوف فر، فلا بد من البقاء على الصبر. وفيها أن الله سبحانه وتعالى يمتحن عباده ليظهر صبرهم أو ضجرهم. وفيها أن راحة الآخرة لا تدرك إلا بترك راحة الدنيا، وأن نعيم الآخرة لا ينال إلا بترك نعيم الدنيا المشغل عن العمل للآخرة. طيب، الآن ننتقل إلى قوله تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. طيب اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يقول المفسر في قوله تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. قال رحمه الله: أي قد كنتم أيها المؤمنون قبل هذا اليوم، أي قد كنتم أيها المؤمنون قبل هذا اليوم تتمنون لقاء العدو وتتحرقون عليه وتودون مناجزتهم ومصابرتهم، فها قد حصل لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه، فدونكم فقاتلوا وصابروا. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ولهذا قال: قد رأيتموه، يعني الموت شاهدتموه في لمعان السيوف وحد الأسنة واشتباك الدماء وصفوف الرجال للقتال. والمتكلمون يعبرون عن هذا بالتخيل، وهو بالتخيل وهو مشاهدة ما ليس بمحسوس كالمحسوس، كما تتخيل الشاه صداقة الكبش وعداوة الذئب. طيب، فقد رأيتموه، هل الموت يرى؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه، كيف يعني رأيتموه؟ لغة العرب إيش بإيش فيها لغة العرب عنه؟ نعم. العرب يعني يقولون مثلا رأيت الموت إذا أوشك على الهلاك، أوشك على الموت لكن ما مات. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه. ولقد كنتم تمنون الموت. هل الصحابة تمنوا الموت؟ الشهادة كيف؟ كانوا يريدون الشهادة، الشهادة في سبيل الله. ابن كثير قال قد كنتم أيها المؤمنون قبل هذا اليوم تتمنون لقاء العدو، فسرها بلقاء العدو. طبعا إذا تذكرنا بأن المسلمين الذين لم يشهدوا بدرا بعد المعركة قالوا متى تأتي المعركة التي بعدها ومتى نخرج القتال في سبيل الله ونريد الجهاد ونريد ملاقاة العدو ومن لنا بقريش. طبعا لا شك أن الصادقين يريدون من هذا تمني يعني إعلاء شأن الإسلام، نصرة الدين، محق العدو، نيل الشهادة. فلما رأى المؤمنون ما فاتهم يوم بدر من النصر لا أصلا يكفي أن الواحد إن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فلما رأوا هذا فاتهم، لأن المؤمنين خرجوا في بدر باستنفار على اللي جاهز، اللي جاهز يخرج، ولم يخرجوا باستعدادات سابقة. هو خبر جاء أن قافلة لقريش تمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام استنفر الجاهزين الحاضرين وخرج بهم لأجل القافلة. ففي ناس كثيرين في المدينة ما خرجوا، فلما صار النصر وصارت يعني نزلت آيات عظيمة في فضل الغزو وفضل الجهاد وفضل الذين حضروا بدرا وشهدوا ذلك المشهد، حتمنى الآخرون كلهم لو خرجوا. فصار عندهم تحفز لملاقاة الأعداء، خروج القتال السجلة، حضور المعركة. فهذا قوله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا. لما خرجوا في أحد خرج اللي متحمس، يعني اللي كان يريد، الذي ندم أو تحسر على عدم خروج بدر خرج في أحد. خرج في أحد ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه في هذه المعركة التي قتل فيها 70 منكم، رأيتموه لما انهزمتم ووقع فيكم السيف، رأيتموه لما لما اختلطت أولاهم بأخراهم، يعني صار المسلمون من الذهول يضرب بعضهم بعض، يعني ما أدري من قتل والد حذيفة كيف راح بأيدي المسلمين، ما خلاص اختلطت الأمور عليهم اختلاطا عظيما، و يعني صار من هول ما حصل ما عاد في تمييز، يعني أحيانا المسلم يضرب من، فقد رأيتموه في هول المعركة وخضم هذه الهزيمة ووقوع السيف فيكم ورجوع أولاكم على أخراكم، فقد رأيتموه، شاهدتموه في لمعان السيوف وحد الأسنة واشتباك الرماح وتداخل الصفوف، ورأيتموه في الذين سقطوا أمامكم صرعا، واحد يرى الآخر يقتل، إيش رأى؟ رأى الموت، رأى واحد يموت أمامه يقتل، إيش رأى؟ فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. طيب، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، قبل لقائه، قبل نزوله، قبل حصوله، فقد رأيتموه وأبصرتم أسبابه، فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وهذه الرؤية طبعا لها أنواع وحالات، فوقعت الدهشة طبعا، هذا فيه دروس كبيرة للمؤمنين من هذه من هذا الموقف. طيب، ابن كثير رحمه الله أورد حديث لا تتمنوا لقاء العدو، إيش الموقف إذن من إيش الموقف من تمني لقاء العدو؟ النهي عن ذلك، هل معنى ذلك الواحد خطأ يتمنى لقاء العدو في سبيل الله؟ يقال التمني أنواع، ففي نوع من التمني يعني يدل على الاستهانة والاستخفاف، هذا المنهي عنه، يعني لا تتمنوا لقاء العدو، التمني الذي لا يعني ما في لا يأبه فيه الواحد للقاء العدو، فهذا يؤدي الهزيمة، يعني لو جاء بنفسية انه يلا وين وينهم، بنية المغتر، وين العدو، وين لو رأي سوف نفعل ونفعل، لكن غير لما يروح يقول والله هذا لقاء العدو هذه مسؤولية ونستعين بالله، ان شاء الله نستعين بالله. طيب، نلاحظ ان مقدمة الآية ولقد كنتم فيها عدة مؤكدات، قد، وقد ودخلت على الفعل الماضي كنتم، فأفادت التوكيد، والواو هذه ولقد تدل على القسم، واللام هي ممكن تكون قد كنتم تمن، لكن ولقد الواو هذه واو تدل على القسم، واللام واقعة في جواب القسم أيضا للتأكيد، وقد للتأكيد، دخلت على الفعل الماضي زيادة التأكيد. التمني ممكن يقع على الأشياء المستحيلة، ممكن يقع على الأشياء الممكنة، ف فهذا التمني هنا تمني الأشياء الممكنة ولا الأشياء المستحيلة؟ هل هو مثل قول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب؟ لا، وإنما هو تمني للممكن. يتمنى أن يحصل شيء ما حصل له من قبل، مثلا يتمنى أن يلحق بشيء فاته، يتمنى أن يعوض شيئا نقصه. ولقد كنتم تمنون الموت. طيب، فقد رأيتموه، رأيتموه غريب، يعني فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. يعني لاحظوا في رأى ونظر، رأى ونظر، قال رأيتموه وقال تنظرون. فرأى ونظر قريبا من بعض، لكن ليش يعني في استعمال لفعل آخر بمعنى الأول؟ يعني فقد رأيتموه، يعني قال وأنتم تنظرون، فما فائدة هذا؟ والنظر والرؤية قريبان. رأيتموه وأنتم أشد ما يكون إحساسا، رأيتموه وأنتم أشد ما يكون تركيزا، رأيتموه بلا غفلة، ما هو رؤية عابرة، لا، رأيتموه وأنتم في حال من شخوص البصر والتأكيد في الشيء، رأيتموه وأنتم تنظرون. فهذا يدل الإعادة هذه وأنتم تنظرون، رأيتموه ما هو خيالات، يعني ما هو يعني ما في كذب في المنظر ولا خداع في البصر ولا قضية تخيل شيء موجود وهو غير موجود. لقد رأيتموه وأنتم بكامل القوة البصرية، لقد رأيتموه وأنتم تحدقون وتركزون وتؤكدون على هذا الشيء الذي أمامكم. طيب إيش العبرة؟ يعني طيب ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، فلماذا تخاذلتم؟ لماذا انهزمتم؟ لماذا انسحبتم؟ لماذا توليتم؟ الآية حملت طبعا خطابا للذين كانوا يتمنون أن يعملوا شيئا ويتمنون أن يستدركوا مما فاتهم في بدر، فكانوا يقول طيب يلا حصل اللي أنتم كنتم تتمنون، ولقد كنتم تتمنون موت من قبل أن تلقوا، يلا صار، فليش ما لماذا يعني ما ثبتتم وما قاتلتم وما فعلتم ما كنتم تريدون فعله؟ وتحسرتم على فواتي في بدر. يلا صار يلا لشيء لثمانية حصل، فلماذا لم تثبت؟ إذن فيها يعني توجيه خطاب الآية ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، يعني ليس فقط وصف الحال لكن معناها أنه أنكم ما يعني الشيء الذي الواحد بينه وبين نفسه كان عازم عليه ويعد أنه سوف يفعل ويفعل ما حصل. وقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تموت فقد رأيتموه، طيب رأي الله رأيتموه فماذا فعلتم لما رأيتموه؟ أما كان الأجدر بكم أن تثبتوا وأن تقوموا بمقتضى الوعد الذي وعدتم به أنفسكم وأن تثبتوا لما رأيتم العدو، فلماذا فررتم منذ وما توليتم؟ فإذا هذه الآية تحمل معنى يعني معاتبة بعض المؤمنين على ما حصل منهم من تمني سابق لشيء لما حصل ما تم الوفاء بمقتضى التمنيات السابقة. طب هذا إيش فيه؟ هذا فيه تربية للنفس، أن الواحد قد يقول أنا إذا صار سوف أبلي بلاء وسوف أفعل وأنا ولن أتخلى ولن أنهزم وسوف، فلما يجي الجد ينكشف. إذا هي تربية من الله للمؤمنين، تربية من الله للمؤمنين. طبعا هذه التربية كانت تربية عظيمة ظهر أثرها بعد ذلك في الخندق والحديبية وبني المصطلق وفتح مكة، ظهرت آثارها جلية في يعني المشاهد التي تبعت غزوة. ولما صار شيء من الاغترار بالكثرة وامتحان من نوع آخر وكان في مسلمون جدد ما تربوا على غزوة ما تربوا على آيات هذه، حصل الانكشاف في حنين في درس آخر. طبعا سبحان الله يعني كيف النبي عليه الصلاة والسلام يعني ربى عدد من الصحابة صار لهم تصفيات، يعني في بدر قتل ناس وفي أحد قتل ناس يعني مشاهد، لكن لا زال معه بالرغم من التصفيات اللي صارت لا زال معه قوة تقاتل وينضم ناس جدد كل يعني في ناس أسلموا بعد بدر ناس أسلموا بعد أحد ناس أسلموا بعد الخندق ناس أسلموا بعد الحديبية وناس أسلموا بعد فتح مكة وناس، وكل هؤلاء طبعا كان يخوض بهم غمار الحروب والقتال المعارك في سبيل الله ويرسل بعوث وسرايا فكان في توليد مستمر لمن يحمل هم الدين أو وجهة سبيل الله، ما كان يعني هي قضية مقتصرة على عدد معين يتم كل شوي ذهاب بعضهم، لا كان ينضم إلى القافلة الناس جدد في كل مرة، وحتى الذين يقتلون ويموتون يأتي بعدهم ناس يحملون يعني الهم والمسؤولية وعندهم قتل السابقين يشحذ الهمم وكأنه يريدون تعويض النقص الذي حصل، ولذلك كان في روح متجددة باستمرار وكان في نتائج باهرة بهذا السبب. ما كان يعني المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت يعاني من شيخوخة بمعنى أن يموت واحد ما يجي بذاله مثلا يروح خلاص، صحيح في بعض الناس تعويضهم صعب جدا، لكن يجي بدل واحد ثلاثة. معلوم أن تعويض حمزة ومصعب في الذين قتلوا في أحد صعب، وبعدين يعني الضربة لما تجي مرة واحدة 70 كذا مع بعض، ولا في بئر معونة 70 مع بعض، تعويض ما هو سهل. يعني هو الوقت تعويض، يعني ناس جذي ينضموا في تربية أخرى وزيادة حتى نحصل على عدد وهذه هي. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني كل اللي عاش يعني 23 سنة 13 في مدينة في مكة و10 في المدينة، وكان القتل يتم في المدينة في المرحلة المدنية، القتل المكثف في يعني المعارك يتم في المدينة، والسنوات هذه قليلة 10 سنوات. هذه كل إذا قتل في أحد 70 يلا متى يعوضوا، إذا قتل في بئر معونة 70 متى يعوضوا، يعني لازم وراء بعض توليد يتم وراء بعض. فكانت حركة الدعوة والجهاد في سبيل الله تتم يعني بطريقة يعني مذهلة وسريعة ونتائج عجيبة والتأثر كبير. بينما في العادة يعني يصير في نمو بطيء نمو بطيء. وحتى شوف الآن، شوف من مصائبنا الآن، حتى يهتدي واحد ممكن ينتكس 10. احنا الآن ترى نعاني مشكلة حقيقية. صح في مهتدين جدد ينضموا، يوجد هناك مهتدون جدد، لكن يوجد هناك منتكسون أيضا. والمشكلة إذا انتكس مثلا واحد عنده إعدادات سابقة يعني علم ودعوة فيروح، يجي واحد جديد يبغى له تعليم جديد وتجربة في الدعوة جديدة، وحتى يتعلم فن الدعوة يتقن كذا، يبغى له فترة في يعني في الممارسة والتطبيق، ويخطئ كم مرة حتى يتعلم كيف من جديد. يعني فيها مسألة فيها. والصحابة كانوا يجدون مربي وقائد، ويعني حتى في الحرب نتقي البأس نتقي به البأس. يعني المشكلة الناس الآن يعني يجوا ناس جدد يتدينون أو يلتزمون على الإنترنت وعلى برامج قنوات وعلى كتب وعلى أشرطة وعلى بعض الخطب، لكن من الذي يتابع هؤلاء؟ من الذي يعلمهم؟ من الذي يربيهم؟ من الذي يتعاهدهم؟ من الذي ينقلهم من مرحلة إلى مرحلة؟ من الذي يحل مشكلاتهم؟ من الذي يعلق لهم على الأخطاء؟ من ومن ومن؟ هنا في مشكلة حقيقية. بينما كان في عهد الصحابة يتم التوليد ودخول ناس جدد وتربية الجدد ودخولهم في أصل مرحلة التضحية بالنفس وجهاد سبيل الله في فترة قصيرة جدا، ويمكن يقتل في سبيل الله وقد صار شخصية أخرى وتغيرت في أشياء كثيرة. ثم التصنيع كان يتم يعني تصنيع قدوات، يعني يطلع ناس ممكن يقوم بتربية غيرهم وإعداد ناس جدد، ما يطلع بس واحد يعني عنده مواصفات شخصية جيدة، لا عنده قدرة على أن يقود آخرين. فمات النبي عليه الصلاة والسلام عن عدد من الصحابة كلهم يصلح للخلافة، مو بس لأن يكون قائد معركة ولا مربي لأشخاص ولا عالم معه طلاب، لا، مات عن عدد من الصحابة كلهم يصلح للخلافة. لو يعني استخلف أبو عبيدة يمشي، سعد يمشي، طلحة يمشي، ابن عوف يمشي، لا يمشي كثير، وكلها صار فيه كلها تم التصنيع كلها يعني مدة على 20 سنة. ف الآيات كانت تنزل على حسب الأحداث مواكبة لما في النفوس، يعني حتى الأشياء اللي كانت أحاسيس، يعني ما ولقد كنتم تمنون، كانت أمنيات، يعني يتم التعليق على الأمنيات، ولما تبتلى الأمنيات في الواقع يتم التعليق على اللي صار في الواقع، فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فكثير من الذين يقرؤون الآيات ما يدركون يعني فعل هذه الآيات في نفوس الصحابة، ماذا كانت تفعل الآيات في نفوس الصحابة، وما معنى هذه الكلمة، وما هو أثر هذه الكلمة على نفوسهم، ماذا كانت تفعل، وماذا ترتب على هذه الكلمة من المعاني، وإيش تأسس بها من قواعد الإيمان في النفس، وخرجوا بعد الآيات هذه مستعدين لماذا، وانتقلوا وارتقوا إلى مرحلة ومرتبة أعلى وصاروا مستعدين لوفاء إدراك هذا. ما ناس تقرأ يعني طيب ولقد كنتم تمنون، لكن في أشياء كانت تحصل بآية، تجي آية كذا تبني قواعد في النفس وتطلع، يعني في أشياء تؤسس من آية. هذا الذي حدث في ذلك الجيل يعني لا يمكن أن يأتي مثله، نعم لا يمكن أن يأتي مثله نعم، لكن أين استفادة اللاحقين من ما حصل للسابقين، وما هو الواجب علينا في قضية التأسي، وكيف نأخذ العبرة، وكيف نعيش مع القرآن كما عاش أولئك القوم، وكيف نستشعر ما كان يحصل لهم. ولقد كنتم تمنون الموت، تعيش معهم وهم في المرحلة السابقة، رجع المنتصرون من بدر ونزلت الميزات العظيمة لهم في الكتاب والسنة، وصار يعني هؤلاء الذين خرجوا في بدر من اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، صاروا بهذه المنزلة العظيمة، فتطلعت النفوس نفوس البقية إلى أن يحصل لهم مثل هذا، ولا سبيل إلى حصول إلا بمعركة قادمة ولقاء جديد مع العدو. كيف يعني ستحصل الميزة هذه مرة ثانية؟ كيف لازم تجي فرصة أخرى، ها؟ يعني حتى أنت لما تشوف لما رأوا ما حصل لأهل بدر من الميزة العظيمة، كيف تنزل عليهم نصر الله وكيف قاتلت معهم الملائكة، الحين رجعوا إلى المدينة من بدر يرون للآخرين يقولون وقاتل معنا كذا وشفنا ملك كذا على فرس كذا، واحد لا أبيض على كذا، وواحد يقتل واحد من الكفار، وصار وأنه كيف خفق خفقت الرؤوس النعاس وأمنة ونزل علينا كذا وأنتم فهم رووا للآخرين ماذا حصل، هذا شيء يعني عرف، ونزل نصر الله وولى الكفار الأدبار، وبعدين المشكلة رجعوا معهم بأسرى، يعني المسلمون في بدر رجعوا بأسرى إلى المدينة، يقولوا خل شوف يعني اللي في المدينة رأوا صناديد قريش ناس كبار يعني مأسورين فلان وفلان في السلاسل، يعني هذه يعني في أدلة، يعني وقت جايبين معهم أدلة غنائم وأسلاب، يعني تحمس اللي ما حضر حتى الأسلاب والغنائم هذه لوحدها لوحدها هذه يعني، فكيف هو راجعين بصناديق قريش معهم أسرى، وراجعين بأخبار المقتولين من قريش، وراجعين الأهم من ذلك كله برضوان الله والمغفرة والأجر العظيم، فما هي ما هو المتوقع أن يحدث في النفوس؟ تمني. طيب كيف كل واحد الآن فاته المشهد سيتمنى أن يحصل له نفس الشيء؟ طيب كيف لازم تصير معركة ثانية وتصير ظروف مشابهة ويحصل خروج للقتال ويحصل، ولذلك اندفع لما قيل نبقى في المدينة نتحصن بالمدينة ونواجههم من خلال يعني ترتيب تحصينات في المدينة. ناس اندفعة رأت ما حصل من قبل، كيف يبقى في المدينة؟ لا نخرج، نخرج نخرج نخرج للقاء العدو. وهكذا حصل، حصل الخروج فعلا. فالحماس الموجود للقاء العدو مفهوم، يعني الذي يفكر في الظروف التي حصلت يتفكر فيها، هذا متوقع، وهذا هو يعني الطبيعي أن يحصل التمني لقاء العدو لأجل إدراك تلك المناقب الشريفة. فلما صار اللقاء وحصل ما حصل توليت، فقال الله: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. طيب، نكتب إذن تفسير الآية. ولما كان الصحابة الذين لم يخرجوا في بدر قد رأوا ما فاتهم من المشاهد العظيمة والمناقب الشريفة لمن حضر بدرا من رضوان الله والمغفرة وقتال الملائكة والنصر وأخذ الأسرى، أو ورأوا الأسرى العائدين، ورأوا الأسرى، ورأوا أسرى قريش مع العائدين من بدر والأسلاب والغنائم، وأخبار من قتل من الكفار، صار ذلك دافعا عظيما لهؤلاء الذين لم يشهدوا بدرا كي يلقوا العدو. وينال مثل تلك المناقب والمزايا. ولم يكن ذلك ليتم إلا بمعركة أخرى ولقاء آخر مع الأعداء. فلما حصل ذلك في أحد وهم يترقبونه وقد تشوقوا إليه وأصروا على الخروج من المدينة لأجله، ثم حصل ما حصل من العصيان والتنازع والتولي، قال الله له: ولقد كنتم أيها المؤمنون قبل هذا اليوم. تتمنون لقاء العدو، وتودون منازلته ومصابرته، وكنتم تطلبون القتل والشهادة في سبيل الله، هذا كله وراء إيش؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه. ها؟ إيش؟ ولقد كنتم فقط. طيب تبغوا حطوا قبل العبارة الأخيرة: تمنون الموت من قبل أن تلقوه، خلينا نفصل اللي كتبناه لأجل هذه. إيش كتبنا؟ ولقد كنتم أيها المؤمنون قبل هذا اليوم تتمنون لقاء العدو وتودون منازلتهم ومصابرتهم، وكنتم تطلبون القتل والشهادة في سبيل الله. طيب إذن تطلبون الموت والشهادة في سبيل الله، هي الخطه بعد تمنون الموت من قبل أن تلقوا، فيصير الكلام إيش؟ ولقد كنتم أيوة أكمل أيها المؤمنون قبل هذا اليوم أيوة تمنون لقاء العدو وتودون منازلته ومصابرته، تمنون الموت من قبل أن تلقوه. بين قوسين أيوة تمنون الموت من قبل أن تلقوه، وكنتم تطلبون القتل والشهادة في سبيل الله. ولا ودكم حطها كلها في الأول مرة واحدة خلاص؟ كلها لا. خلاص كلها في الأول. حطوها كلها في الأول. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه كلها في الأول. فقد رأيتموه وأبصرتم أسبابه في لمعان السيوف وحد الرماح واشتباك الصفوف، ورأيتم من إخوانكم من يقتل أمامكم، وحصلت لكم الفرصة للشهادة في سبيل الله. طيب لحظة، فقد رأيتموه ورأيتم وأنتم قبل حصلت لكم الفرصة رأيتموه، إيش كتبنا؟ وأبصرتم أسبابه في لمعان السيوف وحد الجماح واشتباك الصفوف، ورأيتم من إخوانكم من يقتل أمامكم. أيوة، وأنتم تنظرون، اكتبوا بين قوسين، وأنتم تنظرون إلى ذلك حقيقة لا خيالا. فما دامت قد حصلت لكم الفرصة. أيوة كمل، وش كتبنا من أول؟ فرصة الشهادة لنيل الشهادة في سبيل الله. فلماذا لم تصبروا وتثبتوا وتقاتلوا لنيل ذلك؟ وفي الآية الحرص على استدراك ما فات، جبلنا ليش الحرص على والسعي لنيل الشهادة في سبيل الله. وأن تمني ملاقاة العدو لأجل ذلك أمر حسن، ولكن إذا كان التمني باستهانة واستخفاف واغترار بالنفس فإنه يكون حينئذ مذموما ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. رواه البخاري عندكم رقم 3021 مكتوب معلقا مكتوب صحيح البخاري معلقا ومسلم ألف 362 كذا في رقم ثاني في مسلم مسلم 1741 1741 طيب لعل هذا يكون أدق نكتب هو مسلم 1741 وفيها تنبيه المؤمنين إلى اتقاء الغرور بحديث النفس والأمان الكاذبة والتشهي بلا إعداد ولا صبر. وفيها أن الله يبتلي النفوس بالمواقف الصعبة والأعمال الشاقة لتظهر حقيقة الأمنيات هل يصلح أن نقول وفيها أن الأهوال تجعل المرء يرى الشيء المعنوي كأنه محسوس؟ ممكن ما رأيكم؟ نبغى يقول وفيها أن الأهوال تجعل المرء يرى الشيء المعنوي كأنه محسوسا. ممكن كأن علم حيثهم كثير طيب إذن نكتبها ونقول أول شيء قبلها وفيها أن من تمنى الشيء وسعى إليه لا ينبغي أن يحزنه وقوعه وأن يسوءه لقاؤه. وفيها أن شدة الأهوال تجعل المرأة يرى الشيء المعنوي محسوسا، يرى الشيء المعنوي الغائب محسوسا حاضرا. الآن رأيته وأنتم تنظرون عن كلنا أن مثلا واحد قد يرى الشيء ولكن لا يتحقق منه، يعني يمكن فكر يقول ها أنا رأيته ولا هو خيال ولا لا هو صح هو كذا ولا هنا قال فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، ما في شك رأيتموه حقيقة. يعني هو شبه مثل ما ذكرنا، يعني انه بعض المواقف والاهوال والشدائد تجعل واحد يرى الشيء التخيلي يراه واقعا. وكان يتمنى صارت الامنيات يعني خاص امامه ماثله للعيان، كانت خيال وأماني صارت واقع محسوس. طيب وفيها أنه ينبغي على المؤمن أن يفي بما عاهد الله عليه، وفي الآية تربية عظيمة لمن ظن بنفسه خيرا واتخذ لها مكانا عاليا وزعم المزاعم بأن ذلك كله سيتكشف ويتجلى إذا حقت الحقائق، طيب ايش فيه في الفوائد الاخرى؟ ممكن الشرك الاول استعمال الفعل التمني الماضي التمني، ولم يستعمل الله عز وجل فعل رجاء، نعلم ان رجاء هو الرجاء ما قرنه عنه في التمني، فهل هذا يدل على انهم لم ياخذوا الاسباب من الفعل التمني، يؤكد انهم لم يتخذوا الاسباب التي توصلهم الى الشهاده؟ يعني طبعا لا شك ماشي من ناحيه المعنى الاجمالي صحيح، مثلا الرجاء مقرون بعمل، التمني ممكن ما يكون مقرون بعمل، لكن التمني نفسه انواع، يعني في اماني كاذبه واماني، في واحد يتمنى بصدق، وفي يعني ما حتى نبي يتمنى القى الشيطان في امني، يعني يتمنى، فمنهم يعني طيب التمني في تمني صادق وتمني كاذب. مثل يعني يتمنى على الله الأماني، الذي يتمنى على الله الأماني ما في عمل، طيب هل عندكم فيه أمثلة للتمنيات أو التمني الصادق؟ نص القرآن أو السنة؟ هو ليس أداة تمني صحيح، يعني يا ليت قومي يعلمون، أتمنى أن يعلمون، طيب غير هذا القرآن ورد كثير من يرجون الله الدار الآخرة، كثير في القرآن، ولكن فهذا رجاء، أي التمني ربما يعني أمر الإنسان ما تمنى يعني ليس للإنسان. ممكن يتمنى أن يعمر ويخلد في الدنيا وما يموت، ما في شيخ ولن يتمنى ولا يتمنوه. لا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض. ولا يتمنوا في تمني صادق. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه ولن يتمنوه. طيب غيره لا يتمنين أحدكم موت لضر أصابه. ممكن يعني أنه أكثر ما ورد في التمني هو في الأمان الكاذبة، وأما الأشياء الأخرى اللي يعني فيها أمور طيبة فيها مثلا رجاء ليتني كنت حيا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم قيل إن عمر قال تمنوا فجعلوا يتمنون، فقال أما أنا فأتمنى ملء هذه الحجرة أم رجالا أمثال أبي عبيدة. فتمنيت أن أكون أسلمت يومئذ، في قصة أسامة بن زيد لما قتل الذي قال لا إله إلا الله ثم تلقى توبيخا شديدا، قال فتمنيت أن أكون أسلمت يوم. لا هذا إيه؟ طيب غيره في شيء في الدروس فوائد تفسير الشيخ سابح مثلا نقول وفي هذه الآية دليل على أنه لا يبقى تمني الشهادة، ووجه الدلالة أن الله تعالى أقرهم على أمنيتهم ولم ينكر عليهم، وإنما أنكر عليهم عدم العمل بما قضاها. والله أعلم كتبنا تمني الشهادة وين في الأول يمكن صح؟ في الآية الحرص على استدراك ما فات والسعي لنيل الشهادة في سبيل الله، وأن تمني ملاقاة العدو لأجل ذلك أمر حسن. وأن إيش؟ وأن تمني ملاقاة العدو لأجل ذلك أمر حسن، ولكن إذا كان التمني استهانة واستخفافا واغترار بالنفس فحينئذ يكون مذموما، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم. طيب هو هذا الكلام قريب منه، هل نكتبه ثم نرتبه مرة أخرى لعلكم ترتبون لنا هذه الفائدة مع الفوائد السابقة؟ لا نأخذ كلام الشيخ السعدي. وفيها أن تمني الشهادة في سبيل الله أمر محمود، ولذلك أقر الله الصحابة عليه كما في الآية. وإنما المذموم عدم العمل بمقتضيات هذه الأمنية غيره ايه مسألة التوبيخ ما ذكرناها هنا التوبيخ من الله عند جن والدخل او التوبيخ على عدم مقارنة العمل احنا يعني نقول المعاتبة او كده الشيخ سعدي قال الوبخ وابن حيل قال التوبيخ ايه طيب غيره ايش فيه غيره زين إذا بقي شيء سنكتبه غدا إن شاء الله. روى الترمذي رحمه الله تعالى بعد الباب ما جاء في النهي عن اختناف الأسقية وقلنا لئلا تصاب بالعفونة أو تكرهها نفس الشارب أو يفسدها على غيره أو يكون في خطر على صحته من وجود هامة داخل الإناء أو داخل السقاء فإذا شرب من فمها اختنف الأسقية كسر يعني ثنى فمها ليشرب ربما تدخل في جوفه. قال بعد ذلك باب ما جاء من الرخصة في ذلك وروى حديث عبد الله عيسى بن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى قربة معلقة فخنثها ثم شرب من فمها من فيها. قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده صحيح. هذه من عبارات نادرة الترمذي ليس إسناده صحيح. وعبد الله بن عمر العمري يضعف في الحديث ولا أدري سمع من عيسى أم لا. ثم روى حديث آخر عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن جدته كبشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. طيب الحديث الضعيف الذي أشار إليه الترمذي رحمه الله بسبب وجود عبد الله بن عمر العمري وعيسى بن عبد الله بن أنيس أيضا مقبول. عبد الله بن عمر العمري ضعيف في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قام إلى قربة معلقة فخنثها يعني أثنى في فم القربة فوهة القربة إلى الخارج ثم شرب من فمها وهذا الذي نهى عنه فكيف يفعل ما نهى عنه. فهنا لابد من التوفيق. طبعا إذا قلنا هذا الحديث ضعيف انتهينا من قضية الجمع بين الحديثين خلاص واحد ضعيف فما رح نجمع بين واحد صحيح وواحد ضعيف. لكن الحديث الآخر وقد روى أحمد أيضا دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سليم وفي البيت قربة معلقة فشرب منها فقطعت فاها فإنها لعندي. يعني لا شك أن كل حاجة لامسها الجسد الشريف جسد النبي عليه الصلاة والسلام أو ريقه أو عرقه أو جسده أو شيء من أعضائه فإنها مباركة. فالصحابية لما رأت النبي عليه الصلاة والسلام سناها وشرب قطعت فم القربة هذا إنها تقول فإنه لعندي لباقي عندها هذا مسه جسده الشريف عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا ما يحصل لأحد آخر غيره عليه الصلاة والسلام. يعني ما عندنا أحد الآن مؤكد أن ريقه وعرقه وجسده مبارك وإذا مسه شيء. فهذا ما في إلا عند غلاة الصوفية إذا غلوا بمشايخهم يجيبوا شيخ ويزعمون فيه الواقع. إيش الدليل؟ ما عندهم دليل، لكن إحنا ممكن نجيب 100 دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام مبارك وريقه مبارك وعرقه مبارك كله مبارك. عندنا 20 عشرات الأدلة نجيب أدلة. لكن أي واحد يدعي يقول شيخنا ريقه مبارك وإذا شرب شيخنا من شيء عشان نتقاتل على الإناء، هذا نتقاتل على الإناء نشرب من وراه، نقول وين الدليل؟ من وين زعمتم بركة في شيخكم هذا؟ وش الدليل؟ ولذلك ترام يتمسحون بهم ويتبركون بهم ويشربون، وإذا بقي من فضلة الشيخ شيء يا الله تقاتلوا. نقول وين هذا؟ وش الدليل؟ أين الدليل عليه؟ أما النبي عليه الصلاة والسلام فيتبرك بجسده ومسه وكل شيء عرفي، ولو أن وبقية وضوءه يتقاتلون عليه على بقية وضوءه. طيب نرجع لموضوعنا، يعني قام إلى قربة معلقة فشرب منها. طيب هو نهى عن هذا، فلماذا شرب؟ الجواب إذا ثبت أنه شرب فإنه بالتأكيد ما شرب إلا لحاجة. قال الحافظ، قال شيخنا يعني العراقي ابن حجر يتحدث عن شيخ العراقي، لو فرق بين ما يكون لعذر كأن تكون القربة معلقة ولم يجد المحتاج إلى الشرب إناء متيسرا ولم يتمكن من التناول بكفه فلا كراهة حينئذ. إذا لاحظ أنه حمل إيش حديث الجواز أو حديث أنه فعل ذلك على الحاجة، والنهي يحمل على غير الحاجة. قال ولم يجد المحتاج إلى الشرب إناء متيسرا ولم يتمكن من التناول بكفه فلا كراهة حينئذ، وعلى ذلك تحمل الأحاديث المذكورة يعني أحاديث الإباحة أو الفعل، وبينما يكون لغير عذر فتحمل عليه أحاديث النهي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ويؤيده أن أحاديث الجواز كلها فيها أن القربة كانت معلقة، والشرب من القربة المعلقة أخص من مطلق القربة، ولا دلالة في أحاديث الجواز على الرخصة مطلقا. ما فيه في أحاديث الجواز ما في رخصة مطلقا، في رخصة مقيدة، بل على تلك الصورة وحدها أنه كانت معلقة وحملها على الضرورة جمعا بين الخبرين. وقال ابن العربي رحمه الله يحتمل أن يكون شربه صلى الله عليه وسلم في حال الضرورة إما عند الحرب، وشوف لأنه في إداوة أو القربة تيجي القرب عند الحرب شايلين القرب، إما عند الحرب وإما عند عدم الإناء أو مع وجوده لكن لم يتمكن لشغله من التفريغ من السقاء في الإناء. لأنه أنت إذا ما تشرب من السقاء ولا من القربة إيش تبغى تسوي؟ لازم تفرغ في إناء ثم تشرب، صعب أنك تحط في كفك مثلا. طيب وإذا ما وجدت إناء؟ طيب فإذا هذا الشرب للحاجة، ولغير الحاجة تفرغ في إناء وتشرب. فهذا بالنسبة لقضية الشرب من فم القربة وفم الإناء. طيب يقول السؤال ما ردكم على من يقول إنه لا مانع من لبس الملابس العارية بين النساء ما لم تكن العورة مكشوفة وهي ما بين السرة والركبة؟ الله أنا ما أدري، هذا اللي يتكلموا وهذا الكلام هذا يعني هل هم جادين فعلا؟ يعني هل هم الآن يعني لو قلنا تعالي أنت يا فلانة أنت تقولين هذا الكلام، يلا الآن أخرجي بس حطي كذا تنورة ولا شيء تستر بين السرة والركبة وأكشف الظهر والبطن والثديين كله، يلا واجلسي في وسط مجلس من النساء. يلا سعد، يلا سعد، هل ستفعل ذلك فعلا؟ هل ستفعل ذلك فعلا؟ يعني تجي كذا كاشفة ثدييها وبطنها وظهرها وكتفيها وكل شيء تجي في المجلس؟ أنا أظن نفسهم هم يقولون أنت إيش في أنت، يعني يمكن هم يقولون أنت فيك شيء صاحيه، لأنه يعني كذا فطرة وحياء لا يمكن، لا يمكن. فإذا أضفنا إلى ذلك وجود أنواع الفساد الذي ظهر الآن، ترى كل ما اشتد الفساد كل ما يجب أن تشتد الاحتياطات، تشتد الاحتياطات. يعني العلماء تكلموا طويلا في قضية المردان، طب هذا الآن هم ذكور، كلهم ذكور، لكن إيش الكلام هذا الاحتياطات؟ ولا وصلوها إلى قضية ولا يجوز النظر ولا الخلوة ولا المصافحة ولا ليش؟ طيب كله وين عورة؟ يلا بنستر للركبة. ليش تكلموا، ليش تكلموا كذا؟ ليش كلام العلماء في قضية المردان؟ قالوا الأمرد الحسن والصبي الحسن، فإنه إذا كان فتنة فلا يجوز النظر إليه ولا يجوز مسه ولا مصافحته ولا يجوز الخلوة به. وإيش كل طيب الله كلهم ذكور وهكذا الآن. طيب حتى الانحراف، المشكلة قلنا هذه الأفلام والقنوات والمواقع والصور والبلوتوث ما خلاص، يعني الفساد تعمم تعولم، إيش الواجب نحوه؟ انفلات، انفلات. نجي يقول إيه ما هو حرام سرعة ويقفة، ما هو حرام. طب أنت شايف الوضع الآن، يتحمل الآن؟ يعني ما يتحمل الوضع الآن، لا يمكن. تقول أنا فتاة أخذت عمرة وكنت حائض، كنت صغيرة وجاهلة، فهل علي شيء؟ نعم عليك إعادة العمرة، فإذا كنت فعلت بعدها عمرة أخرى قامت العمرة الثانية مقام العمرة الأولى. اعتمرت وهي حائض، طيب إذا ما يجوز أنها هذا العمر اللي سويته هو حرام، ما تجوز. طيب إيش الحل؟ ستعيد الطواف والسعي. الإحرام صحيح ولو فعلته من سنين، لو قالت أنا أحرمت في العمر من سنين وطفت وسعيت وأنا حاض، السعي مو مشكلة، مشكلة في الطواف. إيش الحل؟ نقول ما لازم تعيد العمرة. تقول طيب أنا ما عدت العمرة، نقول تذهب الآن وتعيد العمرة. تقول أعيد الإحرام، نقول لا ما تعيد الإحرام، الإحرام صحيح، يجوز المرأة أن تحرم وهي حائض، ويصح إحرامها وهي حائض، وينعقد إحرام الحائض، لكن الطواف لابد يكون على طهر، ما يكون في الحيض. طيب ماذا تفعل الآن؟ نقول خلاص روحي طوفي وسعي وقصري. فإن قالت طب أنا اعتمرت عمرة بعدها، نقول خلاص قامت العمرة الثانية مقام العمرة الأولى، روحي ما عليك شيء خلاص. فإن قالت أنا أحرمت وطفت وسعيت وأنا حائض ورجعت لبلدي وعقدت قراني في الزواج، إيش أسوي؟ نقول عقد القران في الزواج حال الإحرام، لأن التحلل مو صحيح، لما طافت وهي حائض ورجعت قصت شعرها ورجعت، نقول التحلل مو صحيح، لازم في الإحرام، وعقد النكاح في الإحرام لا. طيب إيش تسوي؟ نقول أعيدي عقد النكاح بعد ما تسوي العمرة، يعني أحرمت وطافت على حيض وسعت وقصرت ورجعت وعقدت نكاحها، طيب وبعدين جلست ايش اسوي؟ نقول لها روحي طوفي وسعي قصري، خلاص حل الفح من العمره، تطلع من الاحرام ثم تعيد عقد النكاح. ايش لا تاثم بشعلها طواف يا اخي جاهل الان، دخل في الحرف إذا كان الإنسان مرة واحد راحت جاهلة تقول أنا كنت جاهلة تقول الآن نبغى نأسمك الآن؟ لا لو هي تعلم أنا متحدث عن مسألة لا هي الآن تقول كنت صغيرة وجاهلة وجاهلة يعني ما تعلم لأنه اللي يعلم لأن ترى السؤال هذا ما هو شوف يجي واحد يقول أنا طفت متعمدة وأنا أعلم أن الطواف حرام ورحت يعني إيش هو فعل كفعل المستهزئ يعني ولا إيش يعني وإيش اللي يروح واحد يعني يتعمد يعني في بعض الأفعال يجي واحد يقول أنا كنت أعلم أن الصلاة على غير طهارة لا تجوز ورحت متعمد وأنا أعلم وصليت على غير طهارة يعني هذا خلاص يعني هذا السؤال هنا يعني إيش هو أنت تقول إيش أنت مستهزئ يعني أنت إيش يعني إيش الفعل هذا لأن السؤال إذا كان جاز يعني لابد يكون يعني يناسب الواقع يعني يجيك واحد مستهزئ ويسأل يعني ما لازم يتناسب مع الواقع إيش تقول إنها بدأ العمرة الأولى ما يضر إذا اعتمرت عمرة ثانية إذا اعتمرت عمرة ثانية قامت العمرة الثانية تلقائيا حتى لو ما نوت إن هذه بدل هذه وهذه عن هذه لأنه الآن إيش اللي صاير ما الذي حدث يعني هي أحرمت وطافت وسعت وقصرت كله خطأ هذا طواف السعي والتقصير كله خطأ ثم أحرمت مرة ثانية إيش صار أحرمت مرة ثانية الإحرام مرة ثانية على إحرام سابق ما هو شيء مثل التأكيد له يعني ما هو شيء جديد يعني واحدة محرمة قامت أحرمت مرة ثانية ما خلص ما له عبرة هو العبرة بالإحرام الأول طيب إيش الآن اللي باقي الطواف والسعي طافت وسعت خلاص فالإحرام الأول موجود إذا صادف طوافا صحيحا بعده وقع عنه لأن الإحرام الثاني ليس بشيء طيب يقول يعني يوجد أخ يائس وقانط من رحمة الله ويسب نفسه بالكلب والحيوان ويجزم أن الله لن يغفر له إذا كان عاقلا فنقول له لا تيأس من رحمة الله ولا تقنط من رحمة الله ومن يقنط من رحمة ربي إلا القوم الضالون ولا يأس من رحمة روح الله إلا القوم الكافرون طيب فإذا نقول اليأس من رحمة الله حرام والقنوط من رحمة الله حرام ومن الكبائر بل قال إلا الكافرون فإذا القنوط واليأس من رحمة الله هذه عظيم كبيرة جدا هذه لا تجوز والجزم أن الله لن يغفر له إيش معنى يعني كأنه يعني أنه يسيء الظن بالله جدا واحد سيء الظن بربه يقول ما يغفر لي ابدا ولا يمكن يغفر لي ايش معناها يعني هذا سيء الظن جدا بربك ايش تفكر ربك ايش انت تظن ربك ما إيش يعني غير قادر على مغفره الذنوب غير قادر يا ابن ادم لو لقيتني بقراب الارض خطايا ملء الارض خطايا ملء الارض ولقيتني لا تشرك لو جئتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي فالله يعني هذه قضية أنه اليأس من رحمة الله هذه كبيرة ممكن تؤدي للكفر هذه وسوء الظن بالله طيب والشيء الثالث الخطير في الموضوع أنه اتهام الله أنه لا يقدر يعني اللي اللي اللي يقول الله ما يغفر لي ايش راح يكون؟ اما يعني مسيء للظن بربه ان الله ما يرحم، ان الله ما يرحم، هذا معناه، وهذه ممكن تكون كبيرة تؤدي للكفر. ايش تفكر يعني انت تظن الله ايش؟ الله يعني يريد يعني ينتقم من كل العباد؟ ما عنده رحمة؟ الله ما عنده رحمة؟ كيف ما عنده رحمة؟ او انه يكون معناها انك انت تشك في قدرة الله على مغفرة الذنوب، كأنك تقول لا يقدر أن يغفر لي ذنوبي، ما هو يعني يا كذا يا كذا. فإذا قال هذه فهذه مصيبة، ولذلك قال غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. ولا أبالي يعني سهلة جدا عند الله يغفر، ما في أسهل من يعني إيش سهل، أسهل شيء يغفر ولا يبالي. فلماذا بعد ما جاء في النصوص إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وكل الآن، ثم نجي نقول ما يغفر؟ ليش يعني؟ ما هذا، ما هذا سوء الظن بالله هذا؟ ليش الله غفر لمومس سقط كلبا ولرجل أماط عن الطريق غصن شجرة، وحديث البطاقة واحد جايب لا إله إلا الله ما ليش يعني ما ليش ما يغفر؟ يغفر تعالى على أشياء يعملها العباد سهلة بسيطة. إيش أماطة الأذى عن الطريق؟ بس ماذا كان في قلب ذلك الرجل لما فعله؟ وماذا كان في قلب المومس لما سقط الكلب؟ وماذا كان في قلب صاحب البطاقة هذا لا إله إلا الله؟ وماذا كان في قلب اللي خرج تائبا من بلده وقد قتل 100 نفس؟ 100 نفس وغفر له وأرسل ملائكة الرحمة تأخذ روحه فتلقاه. 100 نفس قاتل، 100 نفس، لكن إيش كان في قلوبهم؟ كان في قلوبهم أن الله لا يغفر؟ كان في إساءة الظن بالله؟ فهذا الذي يعني يجزم أن الله لن يغفر له، هذا إنسان يعني أصلا اللي يعني اللي موحد صح، اللي عنده توحيد صح لا يفعل هذا الكلام، يروح يتوب يكثر من الحسنات بدل ما يجلس واحد يسب نفسه، يروح بدل ما يقول انا حيوان وانا، يقول استغفر الله، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تب علي، اللهم خلاص، بدل ما تسب اشغل نفسك ولسانك بذكر الله والدعاء بطلب المغفره. يقول هذا الأخ يعني بسم الله سؤاله طويل، يقول أنا شاب والحمد لله أنعم الله علي بنعمة الالتزام، قبل الالتزام عملت في مشروع توصيل إنترنت لمحلات مختصة، توصيل إنترنت للمحلات، وساعدتني والدتي وباعت جزء من ذهبها وبقيت مبلغ قامت باقتراضه من قريبة وبشراء أجهزة ودفع نصف الثمن وباقي على أقساط ومشروع مكسب، ثم ساءت الخدمة واشتكى المشتركون، صار في مشاكل مع الشركة وتفاقمت الديون وتورطنا وبحثنا عن طريقة لسداد الدين ولم نجد إلا أن نقوم ببعض التعديلات ومكتب قليل وصيانة الشبكة للتوصيل الإنترنت، وأنا أوفر سيرفر حتى أستطيع منع المواقع الإباحية والأفلام والأغاني، وعندما قمت بالتوصيل للمنازل بتوزيع سلوك في الشارع حتى أستطيع الانتشار في مساحة أكبر، ولكي أستطيع دفع مستحقات الشركة يحتاج الأمر لوضع أجهزة مثل المكبرات، وتحتاج تلك المكبرات للكهرباء، فاضطررنا لأخذ كهرباء من السلوك العمومية المارة في الشوارع. وعندما سعيت لعمل ترخيص حتى يكون الأمر سليم، وجدت أني سأضطر لدفع مبلغ كبير، والمبلغ الذي يأتي من الشبكة يدوب يكفي الديون. فوجدنا ما نعرفه من يوزع وصلات الدش وسمحوا لنا بالتوصيل، ولكن هذه الوصلات مسمى وصلات الدش يعني تنشر قنوات أفلام وأغاني وغيره، ولا أريد الإطالة. أنا في حيرة تامة وتورطت، وأنعم الله علي بالالتزام، ولا أريد أن أكون مصدر إساءة، حيث أنني أطلقت اللحية وأسعى في اتباع ما في كتاب الله وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، وأخشى أن يقال فلان يقوم بتوزيع الإنترنت التي تحتوي على مواقع كذا كذا، وما أخذ من الكهرباء من الشارع العام ماني عارف إيش أعمل، أعمل إيش؟ أول يعني الآن هذا الأخ دخل في عملية توصيل الإنترنت إلى المحلات، وهو يرى بنفسه أن هذه الإنترنت اللي يوصلها تستعمل في الأفلام والأغاني، إذا لازم يدور على شيء ثاني غير هذه الشغلة. خلاص يبيع الأجهزة اللي عنده هذه الموصلات والأشياء يبيعها وينتقل لعمل آخر. سيبقى عليه الكهرباء التي سرقت من المال العام، وكذلك المال الخاص. ليش؟ الشركة سرقة من الكهرباء مشكلتها مشكلة كبيرة، لأن الكهرباء جزء منها لبيت المال اللي هي نسبة الحكومة، والحكومة لها نسبة في شركة الكهرباء، فمعنى ذلك أنه جزء من الكهرباء هذه لبيت المال، وبعدين باقي الخصخصة اللي هي الأسهم المباعة على الناس اللي مشترين في أسهم الكهرباء، اللي مشترين في أسهم الكهرباء من عامة الشعب، من عامة الناس. طيب في تاجر يملك له 10,000 سهم، وفي واحد فقير يملك سهم ولا واحد. طيب فعندك المشكلة، عندك جزء الحكومة تبع بيت المال اللي هو تبع كل المسلمين، يعني أنت إذا سرقت من بيت المال فأنت سرقت من كل المسلمين. وبعدين أنت لو كانت الحكومة تملك نصف شركة الكهرباء فأنت سرقت النصف اللي سرقته تبع كل المسلمين، والنصف الثاني تبع إيش؟ 100,000 مشترك اللي حملت الأسهم. فمشكلة السرقة من الكهرباء هذه مشكلة حين، يعني إيش من وين تجيب يعني كل المسلمين وحملة الأسهم اللي ما تدري كم 100,000 واحد يمكن، الله أعلم. طبعا إيش الحل؟ إذا استطعت إعادته إلى شركة قيمة هذه الأشياء اللي أنت سرقتها من الطاقة المسروقة لها قيمة، فالحل إنك ترجعها لشركة الكهرباء، تودعها في حساب شركة الكهرباء، تشوف حساب شركة الكهرباء كم رقمه في البنك، وتقدر الطاقة المسروقة كم ثمنها، وتروح تودعه في حساب شركة الكهرباء، بعدين هم يوزعوا أرباح المساهمين ويوزعوا على بيت المال. يعني خلاص يعني كيفهم هذه قضية. إيه بس حتى لو استعملت البلدية، من البلدية لازم تدفع. أنت قصدك تقول إنه الكهرباء اللي في الطريق هذه تبع البلدية، يعني البلدية اللي تدفع قيمتها لشركة الكهرباء، أي فهو سرق من البلدية. ممكن الله أعلم عاد من اللي من هو صاحب الأسلاك هذه، إذا كان شركة الكهرباء مباشرة غير إذا كان طبعا. طيب سرق من البلدية يعني، طيب إذا خلينا نقول سرق من بيت المال بس، لأن البلدية تتبع بيت المال، لو البلدية سددت لشركة الكهرباء فهو حيسدد للبلدية صح؟ فيمكن أن يتصدق في مصارف المسلمين العامة، إذا طلع ما في أسهم ما أسهمه ليست تبع شركة الكهرباء وإنما تبع البلدية، والبلدية هي اللي تدفع لشركة الكهرباء، هو سرق من البلدية ما سرق من شركة الكهرباء مباشرة، سرق من البلدية، إذا لازم يرجع فلوس البلدية. طيب كيف يرجع فلوس البلدية؟ من يملك البلدية؟ أرباح البلدية وين تروح؟ البلدية عندها إيرادات، محلات يقول لك ناخذ على المحلات وناخذ على اللوحات، شوارع ونأجر مثلا أماكن عامة نأجرها على تجار يستثمروها 20 سنة كذا، في البلدية لها مداخل، مداخيل مدخولات يعني. فالبلدية تبع بيت المال، ما في أشخاص يملكون البلدية، البلدية تبع بيت المال، إذن هو يتصدق يرجع لبيت المال. كيف يرجع لبيت المال؟ يتصدق في مصالح المسلمين العامة، بناء مساجد وانت ماشي. هذا في مصر، في مصر اي، لكن السؤال ذلك اللي عندنا شركة الكهرباء مباعة اصلا، يعني مباعة لمين؟ طيب خلاص كلهم يكونوا مساهمين. طيب اذا سرق من شركة الكهرباء وكانت كلها مباعة للمساهمين فقد سرق من المساهمين، ايوه. فرجع، ليش يرجع؟ قلنا يرجع في حساب شركة الكهرباء، دور على رقم حسابهم رجع لهم. إذا كان لا، البلدية تشتري الكهرباء من شركة الكهرباء والبلدية تدفع لهم، إذا هو سرق الآن من وين؟ من البلدية. طيب كيف يرجع البلدية؟ يتصدق في مصارف بيت المال. وش هي مصارف بيت المال؟ أشياء المسلمين العامة مثل المساجد مثلا، خلاص. طيب ما يستطيع دفعة واحدة على أقصى، ما يستطيع الآن بعدين، وهكذا. فهذا مجال قضية القنوات وتوصيل قنوات البيوت والمحلات أو قضية المواقع الإباحية وكذا، ويأخذوا من دش عشان يوصل، لا يعني شغلة كأنها كلها محفوفة يعني في النتيجة النهائية توصيل خدمة للناس يستعملوها في الحرام، خلاص يطلع من هذا العمل ويشوف عمل آخر. إحدى قريباتنا توفي زوجها في حادث وكان ذلك أثرا كبيرا عليها، واعتدت في بيتها لكنها تكاد تجن، فهي تكلم نفسها، هل يجوز أن تذهب لبيت أهلها؟ يجوز أن تذهب في النهار، في النهار تذهب بيت أهلها وترجع المغرب في بيت زوجها. شاب مسلم يعيش في بلاد الغرب، عرض عليه أهله الزواج من بنت خالته، وقال إنه لا يصلح الزواج من الأقارب لأن حسب ما درست في الطب إن أغلب الأمراض التي تصيب الأطفال سببها الزواج من الأقارب، هل الزواج من الأقارب مكروه وهل أفضل أن لا يتزوج من الأقارب؟ طيب هذا بكيفه، هو راجع له، يعني لا أحد يفرض عليه زوجة معينة، أهله عندهم رغبة، نعم يمكن أمه تريد أن يتزوج بنت خالته برا بها، لو تزوج طيب، هل بالضرورة يصير في مرض وراثي نتيجة زواج بنت الخالة؟ لا ما هو ضرورة، ممكن إجراء تحليلات معينة، ممكن يسوي تحليلات، هي تسوي تحليلات، هو يسوي تحليلات، إذا في تطابق، إذا في ما في إشكالات خلاص يتزوجها، إذا في مشاكل يوري أهله نتائج التحليلات. يعني مو دائما ترى زواج الأقارب يجيب مشاكل، النبي عليه الصلاة والسلام تزوج مين؟ من تزوج؟ زينب. وش زينب؟ بنت عمته، تزوج بنت عمته، وصحابة وتزوجوا أبناء، كل واحد اللي تزوج بنت عمه بنت خاله، لكن كثرة الزواج من الأقارب، هم يقولون يعني مثلا إذا دخلوا في بعض، أنه مثلا هذا تزوج بنت عمه والولد تبعه تزوج بنت خال بنت عمه وهذا تزوج بنت، فهو يعني في كذا جيلين ثلاثة أربعة داخلين كلهم في بعض متزوجين من بعض، تطلع أمراض وراثية. نعم، يعني تطلع أشياء من هالنوع، بس مو على حالة واحدة يعني خلاص. يعني أبوه ما هو متزوج، يعني ليست أمه قريبة لأبيه ولا جدته قريبة لجده ولا كذا، يعني لو حصل مرة في العائلة أو مرة، ما هي ليست لزاما إلا يطلع أمراض، لا ما هو لزاما، في فحوصات ممكن يعملها. وفي النهاية نقول إذا أنت ما رغبت في البنت، لا خلاص، ما شرعا ما تجبر على زواجها، استطعت أنك تقتنع بها برا بأمك جزاك الله خير. وثيق الذين كفروا الجنة زمرا حتى إذا جاء فتحت أبوابها، وثيق الذين اتقوا ربهم الجنة زمرا حتى إذا جاء وفتحت أبوابها. طيب الواو هذه زعم بعض من هذه الواو الثمانية، ولأن أبواب الجنة ثمانية وأبواب النار سبعة، فلذلك في واو هنا وما في واو هناك، لكن ليس هذا الظاهر. وحتى إذا جاء فتحت أبوابها تدل على المفاجأة والهول أمام هؤلاء، وأولئك يعني جاءوا يعني جاءوا إلى الجنة وقد مهلت لهم وسهلت لهم وفتحت أبوابها، ما هو مثل النار جاءوها ومن هول المفاجأة في وجوههم. يقول من محارمي من جهة أمي، يعني هذا ما يصعب حصرهم، أختها أخواتها يصير إيش خالاتك، وأمها جدتك، وأم أمها أم جدتك، وأم أمها لأبيها، وأم أمها لأمها، هذول جدتين من هنا ومن هنا، وخالة أمك محرم لك، أخت أمك هي الخالة المباشرة، وخالة أمك خالة، وعمة أمك أيضا محرم لك، وبنات أمك من زوج آخر لو كان محرم لك. طيب وحفيدات وخلاص، يعني تسلسل العملية، فكل هؤلاء من المحارم. يعني الواحد عنده أم، فأمها خالة الأم وعمة الأم وأم الأم وأم أم الأم، من سواء من أبيها ولا من أمها، وبنات الأم ولا من زوج آخر، كلهن محارم. طيب السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا تصلي المرأة في أيام معينة من لعذر شرعي، فكيف الحكم إذا كان هناك عدم انتظام في هذا الأمر، وأحيانا يأخذ أكثر وقت المعتاد أو يتأخر أو أقل وقت المعتاد؟ طيب إيش الحكم في العادة الشهرية إذا تقدمت أو تأخرت أو اتصلت أو انقطعت أو تقطعت أو قلت أو زادت؟ الحكم للدم، والله تقدم الدم خلاص جاء بدري الشهر هذا، امتنعت عن الصلاة بدري، الشهر اللي بعده جالت العادة متأخرة خلاص تصلي إلى أن تنزل العادة، تأخرت العادة تتأخر تصلي إلى أن تنزل العادة. الشهر هذا عادتها سبع أيام خلاص تمتنع عن الصلاة سبع أيام، الشهر اللي بعده عادتها خمس أيام إذا تمتنع عن الصلاة خمس أيام، الشهر اللي بعده عادتها تسع أيام تمتنع عن الصلاة تسع أيام، حسب المعاد وهكذا. إذا ما في طبيبة ممكن نذهب إلى طبيب إذا كان الوضع يحتاج. نعم، ومع محرمها وما في خلوة ولا كشف ما لا يجب كشفه. أريد أن أسأل عن العقيقة الذبح للمولود سواء ولد أو بنت، هل هي فرض أم سنة؟ لا هي سنة مستحبة، ممكن أخرها ممكن تأخرها، ممكن أشترك أنا وأخي في ذبيحة واحدة؟ لا، كل طفل له ذبيحة واحدة مستقلة، هنا ما ينفع الاشتراك. أنا تقريبا منفصلة عن زوجي، لم يحدث طلاق بعد، ولكن كل واحد منا يعيش في منزل أهلي، هل يجوز أن أذبح عن بنتي العقيقة وتقبل بإذن الله؟ الجواب نعم يجوز. أنت موظفة عندك مال، لا حرج، اذبحي عنها، لكن الأصل العقيقة على من؟ على الأب، أصلها على الأب ما هي على الأم. لكن لو قالت له خلاص أنا أذبح، أنت ما أنت ريح نفسك، ريح نفسك، أنا بذبح لبنتي، خلاص ما في مانع، مأجورة. أنا من عائلة مسلمين، ومن خالتي مخطوبة، بنت خالتي مخطوبة لواحد ما هو من أهل السنة. نقول إذا كان هذا عقيدة وعقيدة كفر فلا يجوز أن يتزوجها، ولا يجوز لمرأة مسلمة من أهل السنة أن تكون تحت واحد مبتدع بدعة كفرية، لا يجوز أن تتزوجها. ما حكم الشرع في تغميض العينين أثناء عقد القران؟ بدعة ما لها أصل أبدا. وإذا كانت تظن يعني أن سترى إذا غمض عينيه سيرى في حظ سعيد ولا حظ تعيس ولا كذا، هذا وراء كلام فاضل. يسأل عن حكم لبس الحجاب للمرأة مع كشف الوجه عند السفر لدول أجنبية وقصد السياحة. والله المرأة المسلمة ما يعني ما هو حجابها هين عليها لدرجة أنه تكشف، يعني تروح كذا مشى أكشف الحجاب، لا، تمسك الحجاب حتى لو سبب إزعاجات. خلي الناس يعني تعرف الحجاب الشرعي، خلي المرأة المسلمة ويماشي في الشارع تسوي دعاية للحجاب الشرعي، ولو لمزوها ولو يعني سخروا منها خلاص، هذه طريقة الأنبياء، تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك، لاحظ استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم. إذا سخرية صارت، استهزاء صار، سب شتم صار، خلاص واحد يصبر. يعني لازم المسلم دائما يسلم من جميع الأشياء، ما يسلم ولا شيء. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، اصبر على ما أصابك. يعني إذا أنت ماشي طول عمرك أبدا ولا أحد لا انتقدك ولا سب ولا شتم ولا سخر ولا استهزأ ولا جد، أنت ممكنك أنت ماشي غلط. في ناس عندهم يعني بعض الناس عندهم منهج يقول يعني أنا أسعى في إرضاء الجميع، المسلم والكافر والبر والفاجر والسني والبدعي كله، وصاحب الكبيرة والمستقيم والملتزم والمتدين واللي ما عنده دين، أنا يهمني أنه يعني استرضاء الكل. ما يمكن بالأحلام هذه، إن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم. يعني من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وسلم، ما يمكن أنك ترضي الجميع، ما يمكن، ما يمكن إرضاء الجميع، لا مستحيل. كيف ترضي المسلم والكافر في وقت واحد، والطائع والعاصي في وقت واحد، والزنديق الملحد المرتد والمسلم المتدين العالم في وقت واحد؟ ما يمكن، لازم كثير من الأحيان إذا أرضيت هذا سخط هذا، وإذا أرضيت هذا سخط هذا، لازم. يعني امرأة الآن تمسك بالحجاب تلبس حجاب كامل، كل الناس مبسوطين؟ في ناس ما عاجبهم، يرون تشدد غلو، يرون يجحدون فرضيته. يقول السائل: الأشخاص الذين يدخلون على مواقع المحادثة بأسماء مستعارة هل يجوز أن نغتابهم لأنهم مجهولين؟ هو يعني كونك ما عرفت اسمه لا يعني أنك يعني ما عرفت شخصه، يعني أقصد لو استهزأت بواحد ولو ما تعرف اسمه فهي من المحرمات حتى لو ما عرفت اسمه. يعني الحين افرض واحد مر في الشارع كذا امامنا، مر في الشارع ما نعرف اسمه كلنا. قام جاء واحد قال شوف الشكل هذا كيف كذا، وجاء يسخر من شكله. طيب يسخر من شكله، خلاص ما عليه شيء لأنه ما يعرف اسمه؟ لا طبعا. ما حكم من الأخ يقول يعني قامت إدارة البالتوك منع دخول المشاركين من ذوي الأسماء المستعارة المجانية من دول عديدة من الشرق الأوسط بدخول الغرف وتحديد عدد المتواجدين فيها، فقمت بتوفيق الله بمساعدة من أحد الإخوة هنا في فتح الغرفة في برنامج آخر اسمه الإنستيك، وهو مجاني، وبعد عدة محاولات من استقبال البث من البالتوك وإعادة بثه إلى الإنستيك، واليوم وقبل بدء في دعوة الناس إلى هذه غرفة جديدة التي تفتح فقط أثناء الدرس، أريد أن أستأذنكم في إعطاء اسم الغرفة ورقم شجرتها وأسم صاحبها إليكم كي يديرها الإخوة المشرفون. طيب لعلنا إذا كان في قدرة نفعل ذلك إن شاء الله، وإلا تعينوننا أنتم والإخوان جزاهم الله خير الذين يحرصون على نقل الدروس وتشغيل الغرف. يعني ممكن تكون الغرفة أحيانا في وقت ما هي مستثمرة أو ما في دروس متنوعة، فيقولون بدل ما نشغل أو بدل ما نتكلم كذا نفتح الغرفة بس كلام كذا، بس كلام ناس تتكلم، فنخاف ننقل فيها دروسا علمية، نبث فيها كذا، الناس يستفيدوا يعني، وهذا جيد. مجلس علم إلكتروني في أدب وإنصات وأسئلة، يعني استفادة، هذا بالحقيقة شيء يشكرون عليه. نسأل الله أن يأجر الجميع ويثيبهم، وصلى الله على نبينا محمد.